بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماء

وقالوا نحن أكثر والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون وما أنفق

من تسجيلات القارئ الشيخ أبو العنين شعيشة، استمعتم إلى ما تيسر من سورة سبع.